للدين أحاديث تروى لتعطر قلب الإنسان، تأخذه لسماء أصفى وتريه طريق الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فنتكلم بإذن الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأحاديث الجوامع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجامعة النافعة التي ينبغي للمسلم أن يحفظه ويتعلم ما تضمنه من علم وعمل ودعوة، فهو قاعدة من قواعد الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. الدين بمعنى ما يدين به الإنسان من اعتقاد وعمل، وغالبا يكون المعنى ما يتعلق بالعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدين أصلا، يعني في الأصل، أولا عقيدة، ثم هذه العقيدة تثمر العلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح يظهر على لسان الإنسان من أقوال، وكذلك على جوارحه من أعمال متفقة ومشروعة على ما جاء به الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين. ويأتي الدين بمعاني أخرى، يأتي بمعنى الجزاء، وهو يوم القيامة، كما يقال في الأمثال: كما تدين تدان. وكذلك كما قال الله عز وجل عن يوم القيامة: قال مالك يوم الدين. وذلك أنه يوم الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيكون غالبا معنى الدين الأمور العملية، وهذه الأمور العملية لا تنتشر ولا تفشو في الناس إلا بالنصيحة. فأمرك بالمعروف وعملك الصالح ونهيك عن المنكر هذا من الدين، كذلك فعلك الطاعات من فرائض ونوافل ومستحبات هذا من الدين، كذلك بعدك عن المعاصي وكراهيتك لها هذا من الدين. ولذلك جاءت كلمة النصيحة، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الإسلام النصيحة، بل قال الدين النصيحة، ليعلق الأمر على العمليات أكثر، أن هذه العمليات وهذه الأقوال وهذه الأفعال، الأقوال المحببة والمستحبة والأعمال الصالحة، لا تنتشر إلا بالنصيحة. فكلمة النصيحة مأخوذة من النصح، يقال: نصحت العسل إذا نقيته وصفيته من الشوائب. وكذلك يقال للخياط ناصح. لماذا؟ لأنه يربط بين القطعتين من القماش، يربط بينهما بعد أن كانتا متفرقتين، فيربط بينهما. وهذا الأمر في معنى النصيحة في الشرع موجود، وذلك أن الإنسان إذا نصح أخاه فإنه أعاده إلى الصواب، إلى حضيرة الحق، إلى حضيرة الإيمان والإسلام. كذلك حتى لو دخل مناصحا بين اثنين، فإنه إذا استجاب لهذه النصيحة التقيا بعد أن كان متفرقين ومتنازعين. فدائما المعنى اللغوي مرتبط بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي أو المعنى العرفي بين الناس، غالبا بينهما يعني ترابط وبينهما علاقة. مثل الآن الصلاة في اللغة الدعاء، وبعضهم قال مأخوذة من الصلوين وهما عظمان لا يتحركان إلا إذا صلى المرء، واضح؟ عظمان في الجسم ما يتحركان إلا إذا انحنى الإنسان راكعا أو إذا انحنى ساجدا يتحركان، ومنه سمية الصلاة. وكذلك الصلاة الدعاء، وذات أنها متضمنة لمعنى الدعاء، سواء الدعاء دعاء المسألة أو دعاء العبادة، كلها موجودة في الصلاة. فالنصيحة لما قالوا في تعريفها قالوا إرادة الخير للغير، يعني إرادة الخير لمن هو منصوح أو إرادة الخير للمنصوح له، هذا معنى. وهذه عبادة. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهو من آخر الصحابة إسلاما وهو ملك من ملوك اليمن يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فكان رضي الله عنه ما يمر على مسلم يعني تهاون في أو ترك أمرا أو ترك نهيا أو فرط في مستحب أو فعل مكروها إلا ونصحه استجابة لهذه المبايعة والمعاهدة التي أخذها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقولهم إرادة الخير، إرادة الخير، هذه دليل على أن هذه النية منقاة وصافية. يقول فلان نصحني ضده فلان غشني، بمعنى أنه لم يخلص لي النصح ولم يخلص لي النصيحة. أما ذاك الذي أخلص النصيحة فإنه أراد الخير يعني محض، لا يريد بذلك نفعا دنيويا ولا يريد نفعا يعني من وراء هذا المنصوح له، إنما يريد بذلك يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة غالبة بل صفة لازمة لأنبياء الله ورسله كلهم. إن يعني نوح قال وأنا لكم ناصح أمين ونصحت لكم، قالها هود وقالها كذلك صالح ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالمرء إذا جاءك ناصحا في أي أمر فاعلم أن نيته طيبة وقصده حسن، لا تسع به الظن إلا إذا احتفت هناك جاءت قرائن وأحوال تدل على غشه لك. ولكن في الأصل نتكلم في الأصل أنه ما أراد إلا الخير لك. فقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني هذه الكلمة وهذه الجملة جامعة لإرادة الخير للناس جميعا، بمعنى أن من قواعد الدين وأصول الدين وأسس الدين هو التناصح لله عز وجل، إرادة الخير للمنصوح أو للمنصوحين من المسلمين. فهذه قاعدة. وكذلك هذا فيه معنى قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر فيه معنى النصيحة. وكذلك كما هي قاعدة من قواعد هذا الدين ما على المحسنين من سبيل، بمعنى أنه إذا نصحك المحسن أو بذل لك مالا أو يعني فعل ما فعل متبرعا لا يريد بذلك عوضا ولا أجرا وحصل هناك شيء من التلف أو شيء من المشكلات أو غير مقصود، فإن ما عليه من سبيل أبدا، كما في الآية التي نصت على النصح، بمعنى أن النصيحة لا تحتاج إلى خطيب ولا إلى محاضر ولا إلى معلم ولا إلى قائد ولا إلى أمير ولا إلى رئيس، إنما يفعلها حتى أهل الضعف والمرضى يقدرون عليها، كما قال تعالى في الآية إذا نصحوا لله ورسوله، قبلها إيش؟ ليس على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، بمعنى أن النصيحة من الأمور السهلة اليسيرة التي يقدر عليها كل أحد على حسب، حتى الضعيف يقدر على أن ينصح. ولكن من قواعد هذه النصيحة خاصة في فيما بين المسلم وأخيه المسلم، النصح بانفراد، عدم الإعلان بالنصيحة. لا شك أن يعني إذا كان هذا الذي أتى هذا المنكر أو أتى هذا التفريط في هذا الأمر، يعني غالبا إذا فعله جاهلا، وإذا فعله يعني في رأسه أو في فكره يعني شبهة من الشبهات، فهنا يتوجب على المرء أن ينصحه بانفراد، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فيدل على أن المرء يعني له شعور وله ردة فعل، إذا أنكر عليه أمام الناس وإذا نصح أمام الناس قد يرد هذه النصيحة، وقد يركبه الشيطان ويعلوه الكبر، فلا يستفيد من هذه النصيحة شيئا. ولكن هناك أمر، وهو أمر الإنكار، أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا الأمر فيه الإعلان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه الإعلان، ولا سيما إذا أعلن ترك الأمر أو فعل المنكر، فهنا يتوجب على أهل العلم القائمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وبعضهم قال أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عامة الناس، يستفيد منه كل الناس، أما النصيحة تكون تتعلق بالخاص، بخاصة الناس إذا تركوا أمرا أو فعلوا نهيا. فهذا الحديث من الأحاديث النافعة الجامعة، هو كلمتان: الدين النصيحة. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الاستفادة والازدياد من العلم، ومن باب إزالة اللبس والتوضيح، قالوا: لمن يا رسول الله؟ يعني هذه النصيحة عرفناها، ولكن لمن تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كلمات جامعة: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين. فهذه يعني مواضع النصح ومواضع النصيحة. فقال: النصيحة لله كيف تكون؟ النصيحة لله عز وجل الإيمان به واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك ملء القلب من أعمال القلوب من الإخلاص له والخشوع والإنابة إليه سبحانه، والخشية منه والخوف منه، وتعظيمه حق تعظيمه، وتقديره حق قدره، إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي تصلح الباطن ومنها ينصلح الظاهر، ومراقبته في السر والعلن سبحانه وتعالى في الليل والنهار في السر والعلن، يراقب الله عز وجل في جميع أحواله، وهو معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك النصيحة لكتابه، لكتاب الله عز وجل، الإيمان به واتباع ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي، وكذلك تلاوته حق التلاوة، كذلك الوقوف عند حدوده والإيمان بالمحكم والعمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه من هذا القرآن. كذلك أن هذا القرآن للمؤمنين هو أعظم نعمة التي أنعم الله عز وجل على أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هادي، والقرآن موعظة ينتفع به أكثر من ينتفع هم أهل الإيمان. وأهل الإيمان يعني يحملون صفات عظيمة، منها التفكر، ومنها الشكر، ومنها التذكر، ومنها العلم، وغير ذلك، والاهتداء بآيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يقرأ القرآن دائما، ويقرأ القرآن القراءة التي تنفعه في دينه وتنفعه في دنياه وتنفعه في أخرى، لأنه نور. قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين، يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه فضائل القرآن وأثر القرآن في المؤمن. وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. والأترجة أقرب ما يعني البرتقال نوع من أنواع الأترجة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. والإنسان المؤمن يريد إيش؟ الأمر الأكمل والأفضل، بمعنى أن القرآن لا يخلو منه يومك أبدا، لا بد أن تجلس جلسة تقرأ فيها القرآن، سواء في الليل أو في النهار، حتى ولو 10 دقائق أو ربع ساعة تقرأ فيها كتاب الله عز وجل، بحيث أنه لا يمر عليك شهر أو لا يمر عليك 40 يوما إلا وأنت قد ختمت ختمة لله سبحانه وتعالى. كذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان به والاقتداء به، وأن نعتقد أنه رسول الله حقا، وأنه جاءنا بالحق والهدى والبينات، جاءنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو خير، وأنه لا طريق إلى الله ولا إلى مرضات الله ولا إلى جنة الله إلا عن الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو بيان للناس، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شارحة للقرآن ومبينة للقرآن، وهي المصدر الثاني لهذه الشريعة، ولا تأتي إلا من صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أن نحبه حبا يعني من أصل الإيمان، وأن نزيد من حبنا له أن يكون حبنا له أعظم من حبنا لأولادنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأموالنا كل شيء. يعني لا نقدم على حبه شيئا من حطام هذه الدنيا، حتى النفس نحبه حبا أكثر من نفوسنا. وهذا من كمال الإيمان، ومن يعني ما يزيد الإيمان. وإلا فإن حبه أصل حبه هو أصل في الإيمان. فإذا خلى قلبك من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. ولكن الواجب على المؤمن إذا أحب النبي أن يحبه حبا كاملا، حبا يفوق حب نفسه، كما في حديث عمر وكما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا ما يتعلق بالنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. بقي النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين وأئمة المسلمين صنفان، هم الأمراء والعلماء، وهؤلاء الصنفان بهما يقوم الدين والدنيا، بمعنى إذا صلح الأمراء صلح دنيا الناس، وإذا صلح العلماء صلح دين الناس، والارتباط بينهما وثيق، بمعنى الأمير يأخذ من العالم، والعالم يكون بطانة صالحة للأمير، ولذلك يجب على الأمير أيا كان ما أقصد أحد بعينه، أيا كان أن يتخذ بطانة من العلماء، من علماء الدين، لأنه إذا تخلى، إذا جعل بينه وبين العلماء، علماء الدين وعلماء الشريعة فجوة، يعني لابد أن يقع في المنكرات أو يقع في المناهي والمخالفات، وبهذا يضيع دين الناس، وإذا ضاع دين الناس ضاعت دنياهم. أما إذا أقام الناس دنياهم أقاموا الدنيا على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهو في كتاب الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فولي الأمر إمام المسلمين من الأمراء تجب طاعته في غير معصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمرجع إن حصل شيء من التنازع وشيء من الاختلاف، فالمرجع ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك إذا اذلهمت الأمور وتشابكت الأمور وجاءت المشكلات والمصاعب، فإن الأمراء والعلماء هم الذين بإذن الله تعالى يزيلون هذه الغمة بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله عز وجل وجهنا توجيها طيبا وعظيما، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذلك ننظر في أي بلد إسلامي أو أي مجتمع إسلامي انتشر فيه الفساد، وانتشر فيه السرقات، وانتشر فيه الجرائم أيا كان نوعها، وانتشر فيه فساد القضاء مثلا أو فساد المعلمين، فإن هذا الفساد يرجع إلى إما فساد الأمراء أو فساد العلماء، وهذا شيء مشاهد. ولكن الفساد لا يعالج بفساد مثله، مثل السحر لا يعالج بسحر مثله، كذلك الفساد لا يعالج بسحر بفساد مثله. فالأمر أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نشغل نفسنا بالدعوة إلى الله عز وجل، كل على حسب قدرته واستطاعته، فإن هذا خير عظيم. حتى ولو وجهت الناس بعلمك اليسير بفضائل الأعمال مثلا، أو حسستهم على أن يأتوا إلى المسجد ليصلوا فيه ويستمعوا إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فإن هذه دعوة عظيمة. كذلك من النصيحة لولي الأمر من الأمراء والعلماء الدعاء لهم التوفيق والسداد وصلاح الأمر، وأن يدعو لهم أن الله عز وجل يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وهذا من أعظم الأدعية التي يدعى يعني بها الله عز وجل لهؤلاء الأمراء والعلماء، لأن بصلاحهم كما يقول الإمام أحمد بصلاحهم صلاح البلاد والعباد، وبفسادهم فساد البلاد والعباد. وكما قال عن بعض السلف أظنه الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم أو في الأمير، كما قلنا، لأن بصلاحه صلاح البلاد والعباد، وبفساده فساد البلاد والعباد. ولذلك الإنسان لابد أن يكون توجهه الصلاح العام، يتمنى أن يفشو الصلاح والخير في الناس جميعا أو في الغالب. وهذا هو مطلب من مطالب الرسالة الإلهية في يعني عند جميع الأنبياء والمرسلين. بقي النصيحة لعامة المسلمين، هذا أمرها من أسهل ما يكون، وقد تكلمنا عن هذا الأمر في أول يعني الدرس في قوله الدين النصيحة. هناك يعني بانتشار النصيحة دليل على أن هذا المجتمع مجتمع متراحم، كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. ومن توادهم وتراحمهم النصيحة فيما بينهم، النصيحة فيما بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.